قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم. تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال الحديث موصولا عن تربية القرآن لبناة الأجيال. وبناة الأجيال طوائف متعددة أو أصناف مختلفة، أولهم كما مر معنا هم الأم، هي الأم، لأن الأم حتى من حيث الدلالة اللغوية هي الأصل. فأول مربية بالنسبة للإنسان منذ نشأة هذا الإنسان وولادته كما لا يخفى على الجميع هي الأم. وقد تكلمنا في لقاءات سابقة حول بعض المعالم التي استقيناها من القرآن العظيم تتعلق بكيف تقوم الأم بمسؤولية التربية على أكمل وجه، وذكرنا منها ما دل عليه قول الله تعالى في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فذكرنا أهمية تهيئة الأم وتعليمها أصول التربية ومبادئ التربية وتذكيرها بهذا الأمر وبأهميته. ثم تكلمنا عن المعلم الثاني وهو أن أرضعيه وأهمية الرضاعة، ومن باب التذكير بما مضى وإضافة يعني ما يتعلق بهذا المعلم، فإن لا شك أن إرضاع الأم لولدها لها الأثر الكبير، له الأثر الكبير في تنشئته وفي نجابته في المستقبل وفي استقراره واطمئنانه وتكامل شخصيته. حتى إن من لطيف الفوائد في هذا المجال أن العرب كانوا يقولون إذا استحسنوا شيئا وأعجبوا به من أحد فيقولون لله دره، لله دره، وهذه كلمة إعجاب ومدح واستحسان، والمقصود بالدر هنا اللبن، يعني لله دره، يعني لله اللبن الذي رضعه هذا الرجل فصار بهذه النجابة وبهذا المستوى من الذكاء والمدح. وهذا يدل على أن العرب كانوا يعون أهمية تأثير اللبن على سلوك الإنسان وعلى عمله، لأن الدر يطلق على العمل ويطلق على اللبن الذي هو الأصل، فالدر هو اللبن. فيقصدون بذلك العرب أن الأم هي التي لها الأثر الكبير في نجابة هذا الرجل وفي وصوله إلى ما وصل إليه من صفات المدح، حتى يقولون في المدح لله دره. وهذا له أثر كبير، وهو نظرة المجتمع إلى أهمية الأم في بناء الرجال، خلافا لما يشاع عند بعض الجاهلين أو بعض الذين عندهم سوء نظر في هذا الباب، فيقولون أحيانا إذا أساء الطفل أو أساء الرجل أو كان عنده خلل يقولون باللهجة الدارجة تربية حريم أو تربية نسوان، وكأنهم ينتقصون التربية التي يقوم بها النساء، وهذا لا شك أنه من الجهل. بينما كان العرب يقولون لله دره، أي أنهم يثنون على الأم التي أرضعته وربته هذه التربية المهمة. فعلينا يا أخواني الكرام أن نستشعر هذا الأمر وأن له الأثر الكبير، وأن نعود إلى هذه الأمور التي دل عليها القرآن وهي التي توافق الفطرة وتوافق طبيعة الإنسان، أن يكون هناك علاقة كبيرة جدا بين الأم وبين ابنها. حتى إن من الطرائف في هذا أن الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وهو يعلق في أبواب الفقه على قول الفقهاء أو على ما نبه عليه الفقهاء من تأثير لبن الأم على نجابة الابن والطفل، فكان يقول معلقا، وهذه لفتة تحتاج إلى وقوف، قال: ولما كان أكثر الناس الآن يرضعون من الحليب الصناعي الذي هو في الأصل مستمد من البقر، هذا إذا كان مستمدا من البقر، قال: فصارت في أكثرهم طباع الحيوانات ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن للحليب واللبن الذي يرضع الأثر الكبير على تكوين الإنسان. ولذلك يأتي أهمية استشعار الوالدة لإرضاع ولدها، وكان العرب يحرصون على ذلك أشد الحرص. وكان المعلم الثالث الذي ذكرناه أيها الإخوة من باب التذكير هو فألقيه في اليم، أهمية إلقاء الطفل في الحياة ليعارك بنفسه مصاعبها. ثم آخر شيء وهو وجاعلوه من المرسلين. يمكن أن يقال أيضا تتمة لهذا المعلم وجاعلوه من المرسلين أن نربطه بين ما ينبغي أن تقوم به الأم وما توصلت إليه التربية الحديثة ومناهج التربية الحديثة في بناء التكوين العلمي والتكوين التربوي للإنسان. هناك من الأشياء التي يذكرونها الآن في التربية أن التربية الناجحة أو أن العملية التربوية تنجح إذا حددنا الهدف النهائي أو ما يسمونه بوصف الوصف النهائي لهذا الإنسان أو الوصف المنتج. يعني فعندنا وجاعلوه من المرسلين، هذا يمكن أن إن صحت التسمية وصح الربط بينه وبين المبادئ التربوية الآن هو الوصف النهائي للمنتج. يعني ماذا يريد المربي عندما يربي رجلا أو يربي إنسانا؟ لا شك أنه يريد هدف نهائي، يسمونه في التربية الكفاية أو الوصف النهائي لهذا الشيء. وصف المنتج هذا وصف في القرآن وجاعلوه من المرسلين، فلا بد أن يراعى عند تربيته المعايير التي لا بد من تحققها فيه حتى يكون من المرسلين. الأم لما يكون عندها وصف نهائي لهذا الابن ماذا يكون؟ يعني يكون عالما، يكون قائدا، يكون أي مهمة تحرص الأم أن يصل ولدها إليه، فإنها سيكون هذا داعيا لها للبحث عن المعايير الضرورية حتى يصل إلى هذا الأمر. فيحسن بأهل التربية أيضا أن يحرصوا على تأصيل أو استمداد كثير من القضايا التي هي صحيحة ولها أثر كبير في نجاح العملية التربوية من القرآن الكريم. سأذكر معلما آخر من المعالم القرآنية في تنبيه الأم على القيام بالمسؤولية التي أنيطت بها وهي أعظم مسؤولية. قال الله تعالى في السورة نفسها في سورة القصص بعد أن ذكر ماذا حصل لموسى عليه السلام بعد أن ألقوا وجعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قال الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذه الآية الثانية أيضا في أم موسى. ماذا يمكن أن نأخذ من هذه الآية الكريمة من المعالم؟ وأنبه أيها الإخوة والأخوات الكرام بأن هذه المعالم ليست تفسيرا حتى نقول لا بد أن نضبط هذه الآيات بما قاله العلماء. نحن نستمد ما نقول من إيحاءات الآية ومما أشارت إليه الآية، وأحرص أشد الحرص على ألا أتي بشيء يخالف تفسير الآية، وإنما نستمد من هذه الآيات ما يمكن أن نوظفه في هذا الموضوع المهم. فنقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لما نعود إلى أقوال المفسرين سنجد أنهم يذكرون معاني لهذه اللفظة وهذه الآية، منها أن فؤاد أم موسى الذي هو القلب أصبح فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام ابنها موسى. يعني أم موسى عليه السلام لما حصل ما حصل لابنها، يعني لشدة تعلقها بابنها وحرصها عليه وخوفها عليه، وهذا من طبع الأم، أصبح فؤادها قلبها فارغا من كل شيء خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وهذا المعنى نبه بعض المفسرين إلى أنه الأولى والأرجح في تفسير الآية، أي أن موسى عليه السلام لما فارق أمه اهتمت أمه به وتعلق قلبها به فأصبح فارغا من كل شيء، ليس هناك ذكر لشيء في قلبها إلا موسى عليه السلام لحرصها عليه. ماذا يمكن أن يستفاد من هذا في تربية الأم وإعداد الأم من حيث دلالة القرآن؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يوفقنا للانتفاع به على الوجه الذي يقربنا إليه ويرضيه عنا في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.